شبكة الرواد التميمي تقدم. سائر في ربى الزمن، طارق باب ذي المنن، حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، صابر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء في العبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد. صافحوا راحة العفن، وأنا بت ضارعا، من لقومي سواك من، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن، كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن، قلت ما الدهر مؤتمن، قلت ما الدهر مؤتمن. سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من الحامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من الحامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن. سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خطى السنن، في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن، جئت بالحب مشفقا أن تظلوا خطى السنن، في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن. سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، سائر في ربى الزمن، زمن صارق باب ذي المنن، من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن سائر في ربى الزمن صارق باب ذي المنن حامل بين أضلعي نوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن صارق باب ذي المنن حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن سائر في ربى الزمن طارق باب ذي المنن حامل بين أضلعي نوعة من لظى الشجن سائر في ربى الزمن طارق باب ذي المنن حامل بين أضلعي نوعة من لظى الشجن المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net